الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوله 60 مسكينا، هذا فيه دليل على اشتراط استيفاء هذا العدد، فلو أنه أطعم مسكينا واحدا 60 مرة لما أجزأه ذلك، لأن المقصود ليس هو استيفاء الإطعام وإنما استيفاء عدد المساكين بالإطعام. ولذلك يقول الله عز وجل 10 مساكين في كفارة اليمين، فلو أنه أطعم مسكينا واحدا 10 أيام لما أجزأه ذلك، لأن المقصود ليس استيفاء الأيام ولا وجبات الطعام، وإنما المقصود استيفاء عدد المساكين. أفهمتم هذا؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لو أطعم مسكينا 60 مرة لم يكفي، فالعدد ليس في الإطعام وإنما العدد في المساكين.